مكالمة هاتفية لدوروثي باركر، قصة مختارة من مختارات قصصية أشباهنا في العالم، اختيار وترجمة بثينة الإبراهيم. أرجوك يا إلهي دعه يتصل بي الآن، لن أطلب شيئا آخر منك، لن أفعل حقا، أنا لا أطلب الكثير، سيكون ذلك هينا عليك يا إلهي، أمرا هينا جدا، دعه فقط يتصل بي الآن، أرجوك يا إلهي، أتوسل إليك، أرجوك، لربما يرن الهاتف لو أنني لا أشغل نفسي بالتفكير بذلك، يحدث ذلك أحيانا، لو أنني أستطيع التفكير بأمر آخر، لو أنني أستطيع التفكير بأمر آخر، سأعد بصبر حتى 500 5 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50. أوه أرجوك رن أرجوك، هذه آخر مرة سأنظر فيها إلى الساعة، لن أنظر إليها ثانية، إنها 7:10. قال إنه سيتصل في 5، سأتصل بك عند 5 يا حبيبتي، أظنه قال حبيبتي حينئذ، أنا شبه متأكدة أنه قالها حينها، أعلم أنه دعاني حبيبتي مرتين، وكانت الأخرى حين قال إلى اللقاء، إلى اللقاء يا حبيبتي، لقد كان منشغلا ولم يستطع التحدث مطولا في العمل، لكنه دعاني حبيبتي مرتين، لم يسبق أن اعترض على اتصال به، أعرف أنه ليس عليك الاستمرار في الاتصال بهم، إنهم لا يحبون ذلك، حين تفعلين ذلك فسيعرفون أنك تفكرين بهم وترغبين بهم، وهذا ما يجعلهم يكرهونك، لكني لم أتصل به منذ 3 أيام، لم أفعل منذ 3 أيام، وكان كل ما قلته سؤاله عن حاله، لقد بدا الأمر كما لو أنه تلقى اتصالا من أي أحد، ولم يكن ليمانع في ذلك، لا يمكن أن يخطر له أنني أزعجه، فقد قال لا أنت لا تضايقيني طبعا، وقال إنه سيتصل بي، لم يكن مضطرا لقول ذلك، ولم أطلب منه الاتصال، أنا لم أفعل حقا، ولا أظنه يقول إنه سيتصل بي ولا يفعل، أرجوك يا إلهي لا تدعه يفعل ذلك، أرجوك، سأتصل بك 5 يا حبيبتي، إلى اللقاء حبيبتي، لقد كان مشغولا وفي عجلة من أمره، وكان محاطا بآخرين، لكنه دعاني حبيبتي مرتين، إنها لي، إنها لي، حتى إن لم أره بعدها ثانية أبدا، أوه، لكن ذلك قليل جدا، إنه ليس كافيا، إن لم أره ثانية فلن يكون هناك شيء كاف، أرجوك يا إلهي، دعني أره مرة أخرى، أرجوك أريد ذلك بشدة، أريده بشدة، أريده بشدة، سأكون صالحة يا إلهي، وسأحاول أن أكون أفضل، سأفعل، إن منحتني فرصة رؤيته ثانية، إن جعلته يتصل بي، أوه، دعه يفعل ذلك الآن، أوه، لا تجعل صلواتي تبدو تافهة جدا بالنسبة إليك، يا إلهي، أنت تجلس هناك، مسنا وأبيض جدا، محاطا بكل الملائكة والنجوم زلقة حولك، وآتي إليك بصلاتي حول مكالمة هاتفية، آه لا تضحك، أنت ترى الأمر يا إلهي، لكنك لا تعرف الشعور، إنك هناك آمن، على عرشك، وكل تلك الزرقة تدوم حولك، لا شيء يمكنه المساس بك، لا يمكن لأحد أن يعصر قلبك بيديه، إنها معاناة يا إلهي، معاناة قاسية، ألن تساعدني؟ بحق ابنك، ساعدني، قلت إنك ستفعل كل ما يطلب منك باسمه، أوه يا إلهي باسم ابنك الأوحد المحبوب يسوع المسيح سيدنا اجعله يتصل بي الآن، علي أن أكف عن هذا، يجب أن لا أكون هكذا، اسمعي، لنفترض أن رجلا قال إنه سيتصل بامرأة ثم حدث أمر ما ولم يفعل، أليس كذلك؟ لماذا؟ لأنه يحدث في كل أنحاء العالم في هذه اللحظة بالذات، أوه وما يعنيني ما يجري في كل أنحاء العالم؟ لماذا لا يرن الهاتف؟ لماذا لا يرن؟ لماذا؟ ألا يمكنك الرنين؟ آه أرجوك ألا يمكنك ذلك؟ أيها الشيء اللعين القبيح البراق، سيؤذيك إن ترن أليس كذلك؟ آه سيؤذيك ذلك، عليك اللعنة، سأقتلع جذورك القذرة من الجدار وسأحطم وجهك الأسود الأنيق إلى قطع صغيرة. عليك اللعنة. لا لا لا، علي أن أفكر بأمر آخر. إليكم ما سأفعله، سأضع الساعة في غرفة أخرى، عندها لن أتمكن من النظر إليها، وإن احتجت لذلك سيكون علي الذهاب إلى غرفة النوم، وسيكون ذلك أمرا أقوم به. ربما سيتصل بي قبل أن أنظر إليها ثانية، سأكون طيبة جدا معه إن اتصل بي. وإن قال إنه لن يتمكن من رؤيتي هذه الليلة، سأقول: أوه لا بأس يا عزيزي، لا بأس بذلك طبعا، وسأكون كما كنت حين التقيت به أول مرة، عندها قد يحبني ثانية. لقد كنت لطيفة دوما، أوه من السهل أن تكون لطيفا مع الناس قبل أن تقع في حبهم. لابد أنه ما زال يحبني قليلا، لم يكن يدعوني حبيبتي مرتين هذا اليوم ما لم يكن يحبني قليلا. لا يختفي الحب كله، إن كان ما زال يحبني بعض الشيء حتى لو كان يحبني قليلا جدا. هل ترى يا إلهي، لو أنك تجعله فقط يتصل بي، لن أطلب منك شيئا بعدها ثانية، سأكون لطيفة معه، سأكون مبتهجة، سأعود كما كنت، وعندها سيحبني ثانية، وعندها لن يكون علي سؤالك لأي شيء أكثر. ألا ترى يا إلهي؟ إذن هل جعلته يتصل بي من فضلك؟ هل فعلت؟ أرجوك أرجوك أرجوك، هل تعاقبني يا إلهي لأنني لم أكن صالحة؟ هل أنت غاضب مني لأني فعلت ذلك؟ أوه لكن يا إلهي، هناك الكثير من الناس السيئين، لا يمكن أن تكون قاسيا معي أنا فقط، كما أن الأمر لم يكن سيئا جدا، لم نؤذي أحدا يا إلهي. تكون الأمور سيئة حين نعرض الآخرين للأذى، ونحن لم نؤذي روحا واحدة، أنت تعلم ذلك وتعلم أن الأمر لم يكن سيئا، أليس كذلك يا إلهي؟ إذن لما لا تجعله يتصل بي الآن؟ إن لم يتصل بي سأتأكد أن الرب ليس راضيا عني، سأعد حتى 500، 5×5، وإن لم يتصل بي حينها سأعرف أن الرب لن يساعدني ثانية، ستكون هذه علامة: 5, 10, 15, 20, 35, 35, 40, 45, 45, 50, 55. لقد كان الأمر سيئا أعرف ذلك. حسنا يا إلهي، أرسلني إلى الجحيم. تظن أنك تخيفني بجحيمك؟ أليس كذلك؟ أنت تظن أن جحيمك أسوأ من جحيمي؟ ليس علي فعل هذا، ليس علي فعل هذا. لنفترض أنه سيتصل متأخرا قليلا، وليس هذا أمر يدعو للهلع، ربما لن يتصل، ربما سيأتي مباشرة دون مهاتفتي، سيصبح نزقا إن لاحظ أنني كنت أبكي. فالرجال لا يحبون بكاءك وهو لا يبكي. أتمنى لو استطعت أن أبكيه، أتمنى لو أبكيته وأن يطأ الأرض وهو يشعر بثقل وتضخم في قلبه الذي يتقيح داخله. أتمنى لو استطعت إيذاءه كالجحيم، هو لا يتمنى أن يحدث ذلك لي، ولا أظنه يعرف حتى كيف يجعلني أشعر. أتمنى أن يعرف دون أن أخبره. لا يحب الرجال أن تخبريهم أنهم يبكونك، لا يحبون أن تخبريهم كم أنت تعيسة بسببهم، لأنك إن فعلت فسيرون أنك مستحوذة ومتطلبة، ومن ثم سيكرهونك، إنهم يكرهونك كلما تفوهت بما تفكرين به. عليك دوما أن تمارسي حيلا صغيرة. أوه ظننت أننا لسنا بحاجة لذلك، ظننت أن ما بيننا كان كبيرا بما يكفي لقول ما أفكر فيه. أظن أنك لا تستطيعين مطلقا، أظن أنه ليس هنالك شيء كبير بما يكفي لفعل ذلك. أوه لو أنه يتصل فقط، لن أخبره أنني كنت حزينة بسببه، إنهم يكرهون الحزينات، سأكون لطيفة ومبتهجة جدا، فلا يستطيع عندها إلا أن يحبني. لو أنه يتصل فقط، لو أنه فقط يتصل. ربما كان هذا ما سيفعله، ربما سيأتي دون اتصال بي، ربما يكون في طريقه الآن، لا بد أن هناك ما حدث له. لا ليس هناك ما يمكن أن يحدث له، لا يمكنني تخيل أي شيء يصيبه، لم أتصور مرة أنه دهس، ولم أتخيله مستلقيا هامدا وطويلا وميتا. أتمنى لو أنه ميت. إنها أمنية مريعة، إنها أمنية جميلة. إن كان ميتا فلن أفكر في هذه اللحظة أو الأسابيع القليلة الماضية، بل سأتذكر اللحظات السعيدة فقط. ستكون كلها جميلة. أتمنى لو أنه ميت، أتمنى لو أنه ميت، ميت. هذه سخافة. من السخافة تمني موت الآخرين فقط لأنهم لا يتصلون بك في الوقت الذي حددوه لذلك. ربما كانت الساعة متقدمة، لا أعرف إن كانت سليمة، ربما يكون متأخرا قليلا، يمكن لأي شيء أن يؤخره قليلا، ربما تعين عليه البقاء في المكتب، ربما عاد إلى المنزل ليتصل بي من هناك وزاره أحدهم، لا يحب مهاتفتي في حضور الآخرين، ربما كان قلقا قليلا قليلا حول إبقائي منتظرة، ربما يتمنى لو أنني هاتفته، يمكنني فعل ذلك، يمكنني مهاتفته، ليس علي ذلك، ليس علي ذلك، ليس علي ذلك. أوه أرجوك يا إلهي لا تجعلني أتصل به، أرجوك جنبني فعل ذلك. أعلم يا إلهي كما تعلم أنه لو كان قلقا علي فسيتصل بي أينما كان ومهما يكن عدد الأشخاص الذين يحيطون به. أرجوك اجعلني أتأكد من يا إلهي، لا تجعلني أواصل الأمل، لا تدعني أقول لنفسي أشياء مهدئة، أرجوك لا تجعلني آمل يا إلهي العزيز، أرجوك لا تفعل. لن أتصل به، لن أتصل به ثانية أبدا ما حييت، سيتعفن في الجحيم. ليس عليك منح القوة يا إلهي لأنني أملكها. إن كان يرغب بي فسيصل إلي، إنه يعرف مكاني ويعرف أنني أنتظر هنا، إنه واثق جدا مني، واثق جدا. أتساءل لماذا يكرهونك حين يكونون واثقين من وجودك؟ أظن أنه من الجميل أن تكون واثقا، سيكون من السهل جدا الاتصال به وسأعرف عندها. ربما لن يكون ذلك تصرفا طائشا، ربما لن يمانع، ربما سيعجبه، ربما يحاول الوصول إلي. يحاول الناس ويحاولون أحيانا الوصول إليك عبر الهاتف ويقولون إنهم لا يتلقون ردا. أنا لا أقول ذلك لأواسي نفسي، لكن ذلك يحدث حقا. أنت تعرف أن ذلك يحدث فعلا يا إلهي. أوه يا إلهي أبعدني عن الهاتف، أبعدني، اجعلني أحتفظ بقليل من الكبرياء، أظنني سأكون بحاجة له يا إلهي، أظنه سيكون كل ما أملك. أوه بما يفيد الكبرياء إن لم أكن أحتمل أن لا أتحدث إليه؟ كبرياء كهذا ليس إلا شيئا رثا وسخيفا وحقيرا، أما الكبرياء الحقيقي، الكبرياء العظيم، يكمن في عدم التحلي بأي كبرياء. أنا لا أقول ذلك لأنني أرغب بمكالمته، لا، هذه حقيقة وأعرف أن تلك حقيقة وسأكون عظيمة، سأتجاوز صغائر الكبرياء. أرجوك يا إلهي امنعني من مهاتفته، أرجوك يا إلهي. أنا لا أرى ما علاقة الكبرياء بهذا، إن هذا أمر تافه لأقحم الكبرياء في الموضوع ولإثارة كل هذه الجلبة حوله. ربما أكون أسأت فهمه، ربما قال لي أن أتصل به في الخامسة، اتصل به عند الخامسة يا حبيبتي، ربما قال ذلك، من المستحيل أنني لم أسمع جيدا، اتصل به عند الخامسة، أنا واثقة تقريبا من أنه قال ذلك. يا إلهي لا تجعلني أحدث نفسي على هذا النحو، امنحني اليقين، امنحني اليقين. سأفكر بأمر آخر، سأجلس بهدوء لو أنني أتمكن من الجلوس، ربما يمكنني أن أقرأ. أوه كل الكتب عن عشاق يحبون بعضهم بعضا بصدق وبلطافة، ما الذي سيجعلهم يكتبون عن ذلك؟ ألا يعلمون أنه ليس حقيقيا؟ ألا يعرفون أنها أكاذيب، أكاذيب ملعونة؟ ما الذي سيقولونه حول ذلك لو كانوا يعلمون كم هو مؤلم؟ اللعنة عليهم، اللعنة عليهم، اللعنة. لن أفعل، سأكون هادئة، ليس هذا أمرا يستدعي القلق بشأنه. اسمعي، لنفترض أنه لم يكن شخصا أعرفه حق المعرفة، لنفترض أنه امرأة أخرى، عندها سأتصل وأقول حسنا حبا بالله ما الذي حدث لك؟ هذا ما كنت لأفعله، لم أكن لأفكر بذلك، لما لا يمكنني أن أكون طبيعية وعادية فقط لأنني أحبه؟ يمكنني أن أكون كذلك، سأتصل به وسأكون لطيفة ومبتهجة، وإن لم أكن كذلك يا إلهي فلا تجعلني أتصل به. لا تفعل، لا تفعل، لا تفعل. يا إلهي، هل حقا لن تدعه يتصل بي؟ هل أنت متأكد يا إلهي؟ هل عطفت علي؟ أنا حتى لا أطلب منك أن تجعله يتصل بي في هذه اللحظة، اجعله يا إلهي يتصل بي بعد قليل. سأعد حتى 555، وسأفعل ذلك ببطء وإنصاف، وإن لم يتصل بي فسأهاتفه حينئذ. سأفعل. أوه أرجوك يا إلهي العزيز، إلهي اللطيف، أبانا المبارك في السماوات، دعه يتصل بي قبل ذلك، أرجوك يا إلهي، أرجوك. 5، 10، 15، 20، 25، 30، 35.